هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. ننتقل بعد ذلك لسبيب شرح الدليل، وكنا قد وصلنا إلى باب المحرمات في النكاح. المحرمات يعني الممنوعات، فالتحريم بمعنى المنع، ومنه حريم البئر أي ما حولها، ومنه قول الله تعالى: وقدمنا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، يعني حراما محرما. والمحرمات في النكاح على قسمين: محرمات للأبد ومحرمات إلى أمد. ابتدأ المؤلف بالكلام عن قسم الأول المحرمات للأبد، قال: تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة، وهذا بالإجماع، حرمت عليك أمهاتكم إلى قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. والبنت وأيضا هذا بالإجماع، قال: ولو من زنا، وهذا محل خلاف، والمذهب أنها محرمة على الزاني، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة إن شاء الله. وبنت الولد أيضا ذكرا كان أو أنثى، لقوله: وبناتكم، لقوله: وبناتكم. والأخت من كل جهة، يعني شقيقة أو لأب أو لأم. وخواتكم، وكذلك بنت ولدها. وإذا قيل الولد في اللغة العربية وفي الشرع يشمل الابن والبنت. وبنت كل أخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم أو حتى من الرضاع. وبنت ولدها وإن نزل، وهذه كلها بالإجماع وبالنص أيضا. والعمة والخالة أيضا بالنص وبالإجماع. ثم قال: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، متفق عليه. فأم الإنسان من الرضاع حرام عليه، بنته من الرضاع حرام عليه، أخته من الرضاع حرام عليه، وهكذا. إلا أم أخيه يعني من الرضاع فلا تكون محرمة عليه، لأن التحريم إنما يتعلق بالمرتضع فقط، ولا يتعلق بأبيه ولا بإخوانه، فهو يتعلق حكم الرضاع بالراضع وبفروعه، ولا يتعلق بأصوله ولا بحواشيه. هذه قاعدة في باب الرضاع. الرضاع يتعلق بفروع المرتضع، ولا يتعلق بأصوله ولا بحواشيه. وعلى ذلك، هل الإنسان أن يتزوج، هل لأب المرتضع أن يتزوج بمرضعة ابنه؟ نعم، يجوز أن يتزوج بمرضعة ابنه. طيب، هل الإنسان أن يتزوج بمرضعة أخيه؟ نعم، يجوز. فالحكم يتعلق فقط، حكم الرضاع يتعلق بالمرتضع وبفروعه، ولا يتعلق بحواشيه، لا يتعلق بإخوانه، لا يتعلق بأبيه، لا يتعلق بعمه، يتعلق بالمرتضع فقط، بالمرتضع وبحواش بفروعه فقط، بالمرتضع وبفروعه. طيب، هل يؤثر الرضاع في المصاهرة أو لا يؤثر؟ يعني نوضح هذا بالمثال. مثلا، هل يجوز للرجل أن يتزوج أمي بنته من الرضاع؟ مثلا بنت من الرضاع ولها أم، هل يجوز يتزوج بأمي بنته من الرضاع؟ نعم، هذه مسألة خلافية، هل يؤثر الرضاع في المصاهرة أو لا يؤثر؟ فالجمهور على أنه يؤثر، على أنه يؤثر. ابن تيمية رحمه الله يقول إنه لا يؤثر، والأقرب الله أعلم هو قول الجمهور لعموم الأدلة. مثلا، زوج البنت من الرضاع، هذه بنت من الرضاع ولها زوج، هل يكون محرما أو لا يكون؟ امرأة لها بنت من الرضاع تزوجت برجل، زوج بنتها من الرضاع هل هو محرم لها؟ يجري على الخلاف. فعلى رأي الجمهور نعم يكون محرما لها، وعلى رأي ابن تيمية لا يكون محرما لها. طيب، زوجة الابن من الرضاع، هذا رجل له ابن من الرضاع وتزوج بامرأة، فهل زوجة ابنه من الرضاع يكون هو محرما لها وتكشف له؟ عند الجمهور نعم يكون محرما لها، وعند ابن تيمية رحمه الله لا يكون. وحكى القرطبي الإجماع على أن زوجة الابن من الرضاع أنها محرمة، ولكن حكاية الإجماع محل نظر إذا أن فيها خلافا، والإمام التيمية رحمه الله يرى أن الرضاع غير مؤثر في المصاهرة، وهذا أيضا رجح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. ولكن إذا نظرنا لعموم الأدلة نجد أن الأدلة تدل على أن الرضاع مؤثر، يحرم من الرضاع ما يحرم النسب، لكن ابن تيمية ومن وافق يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من النسب، أعطونا دليلا على أن الرضاع يؤثر في المصاهرة. لو كان رجل تزوج بامرأة وهذه المرأة لها أم من الرضاع، هل يجوز أن يتزوج بها؟ على رأي الجمهور لا يجوز، وعلى رأي ابن تيمية يجوز. المقصود المسألة يعني فروع كثيرة، لكن عموم الأدلة يدل على أن الرضاع مؤثر، أن الرضاع مؤثر، هذا الأقرب الله أعلم. وإن كان قول ابن تيمية أيضا قول له وجاهته وله قوته، لأن ابن تيمية يقول أن الأدلة دلت على أن الرضاع مؤثر فقط في النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أعطونا دليلا على أن الرضاع يؤثر في المصاهرة، ما في دليل، وقول له وجاهته. ولكن يعني عموم الأدلة يظهر أن الأقرب هو قول الجمهور، خاصة أن هذه المسائل يحتاط لها. وقد حكي أيضا الإجماع، حكي الإجماع كما حكى القرطبي وغيره، حكي الإجماع على ذلك. فلعل الأقرب الله أعلم هو يعني رأي الجمهور في المسألة، وهو أن الرضاع مؤثر في المصاهرة، لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون مستحضرا لقول ابن تيمية، لأنه قول قوي وله وجاهته. قال واخت ابنه من الرضاع فتحل، يعني لو كان له ابن من الرضاع ولهذا الابن أخت من الرضاع، فكما قلنا إن الحكم متعلق بالمرتضع فقط، وليس له علاقة لا بأبيه ولا بإخوانه، كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله فتحل بالإجماع. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن محرمات المصاهرة. قال ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع، ثلاث بمجرد العقد، وهن زوجة أبيه وإن علا، وهذا بالإجماع لقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. والثاني زوجة ابنه وإن سفل، أيضا بالإجماع، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وأم زوجته يعني أم الزوجة من النسب، وأمها أيضا من الرضاع على قول الجمهور لقول الله تعالى وأمهات نسائكم، كذلك أيضا جدة زوجته وإن علت. طيب جدة الزوجة، هل الزوج محرم لها؟ جدة زوجتك نعم محرم لها بالإجماع. وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له ينكح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها. وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها. يعني هذا الحديث خرجه الترمذي وفيه ضعف، وأيضا يعني تركيبته تدل على أنه ليس عليه نور النبوة، لكن كما قال الترمذي أن العمل عليه عند أكثر أهل العلم. فإذا تزوج من امرأته ثم طلقها قبل أن يدخل له قبل أن يدخل بها حل له ابنتها، أما إذا دخل بها فلا تحل. ولو كانت المسألة بالعكس، إذا تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها؟ لا تحل، فتحرم الأم بمجرد العقد، تحرم الأم بمجرد العقد لقول الله تعالى وأمهات نسائكم. طيب إذا تزوج امرأة ثم طلقها بعد الطلاق هل يبقى الزوج محرما لأم زوجته؟ نعم نعم يبقى بالإجماع، لكن عند بعض العامة يعتقدون أنه بالطلاق لا يصبح محرما لها، وهذا غير صحيح. ما دام تزوج بهذه المرأة بل حتى لو عقد عليها مجرد عقد يبقى محرما لأمها على الدوام. فيعني عند بعض العامة إذا طلقها لا يصبح محرما لأمها، وهذا غير صحيح. نعم أي نعم، الخلوة محل خلاف، محل خلاف إن شاء الله سيأتينا خلاف فيها، والراجح أن الخلوة لا تأخذ حكم الدخول. قال فإن وطئها حرمت عليه أيضا ابنتها وبنت ابنها، وهذه هي الرابعة التي لا تحرم بمجرد العقد بل تحرم بالدخول، وهي تسمى الربيبة، الربيبة أي بنت الزوجة. فإذا عقد على امرأة ووطئها حرمت عليه ابنتها يعني الربيبة وبنت ابنها بالدخول بأمها، بالدخول بأمها. أما إذا لم يدخل بأمها فإنها تحل له إذا طلق، لقول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فيشترط أيضا، نعم، فيشترط لتحريم الربيبة أن يكون قد دخل بأمها، المقصود بالدخول الوطء. فإن لم يكن دخل بأمها فإنها لا تحرم عليه. طيب، وأما قول الله تعالى: من نسائكم اللاتي في حجوركم، هذا لا مفهوم له عند الجمهور، يعني سواء كانت الربيبة في حجره أو لم تكن في حجره فهذا غير مؤثر بالإجماع، حكي إجماعا في خلاف يسير عن بعض السلف، لكن عد قولا شاذا، لأن التربية ليس لها أثر في التحريم، يعني كونها في عنده في البيت أو ليست عنده في البيت هذا ليس له أثر في التحريم، إنما المؤثر هو الدخول، المؤثر هو الدخول. قالوا: بغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر إن كان ابن عشر في بنت تسع. وبغير العقد، يعني الحرمة بغير العقد هي ما كان بطريق الزنا أو وطء الشبهة، لا تتحقق، يعني مراد المؤلف أنها لا تتحقق الحرمة بالخلوة ولا بالمباشرة، إنما تتحقق بالوطء، إنما تتحقق بالوطء. وعلى هذا ليس للزاني يتزوج بأم من زنى بها ولا ببنت من زنى بها على المذهب. وقول المصنف: إن كان ابن عشر في بنت تسع، لأنهم يقولون إن الذكر لا يكون قادر على الوطء إلا إذا بلغ عشرا، والأنثى لا تكون صالحة للوطء إلا إذا بلغت تسعا فما فوق. وكان حيين، فلو أولج في فرج ميتة أو أدخلت امرأة حشفة ميت في فرجها فلا تنتشر الحرمة بذلك، هذا هو مراده، وإن كانت هذه يعني مسائل مفترضة لكن يذكرونها حتى يكون طالب العلم على معرفة بها إذا وقعت. قال: ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى. يعني هذه مسألة عجيبة، جعلوا يعني اللواط أيضا ناشرا للحرمة، فيقولون إن اللواط ينشر الحرمة كالزنا، فلو لاط إنسان بآخر حرم على كل واحد منهما أم الآخر، فليس للفاعل يتزوج بأم المفعول به وليس للمفعول به يتزوج بأم الفاعل، هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أن هذا لا ينشر الحرمة، وهذا هو القول الراجح واختاره الموفق بن قدامة، لأنه لا دليل عليه، والله تعالى يقول: وحل لكم ما وراء ذلكم. فالأقرب والله أعلم أن اللواط ليس له علاقة بنشر الحرمة، لا من قريب ولا من بعيد، والقول بأنه ينشر الحرمة قول ضعيف. قال: ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه، يعني لا تحرم أم زوجة أبيه، أم زوجة أبيه، لو أن رجلا أراد أن يتزوج بأم زوجة أبيه، أبوه متزوج بامرأة أخرى فأراد أن يتزوج بأم زوجة أبيه، هذا يعني ممكن، تحل له ولا تحل؟ تحل، تحل، فالابن معها الأم والأب معها البنت. طيب: ولا بنت زوجة أبيه، بنت زوجة أبيه، بنت زوجة الأب هي الربيبة، فلو أراد الابن أن يتزوج ببنت زوجة أبيه يعني من زوج سابق، أبوه تزوج بامرأة وهذه المرأة لها بنات من زوج سابق، فأراد ابنه أن يتزوج ببنت زوجة أبيه فيحل، لا مانع من ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله، انتقل بعد ذلك الكلام على المحرمات إلى أمد، قال: فصل. ابتدأ بالأختين: ويحرم الجمع بين الأختين، لقول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين لما قد سلف، وهذا بالإجماع، والممنوع هو الجمع بينهما، لكن لو تزوج بامرأة وتوفيت جاز له يتزوج بأختها، أو تزوج بامرأة وطلقها وانقضت عدتها جاز له يتزوج بأختها، إنما الممنوع هو الجمع بينهما فقط. طيب، لماذا نهي عن الجمع بين الأختين؟ نعم، لأنه مظنة لقطيعة الرحم، لأن وصل الأخت واجب من المحارم التي يجب وصلهن، فالجمع بين الأختين مظنة لقطيعة الرحم، أن كل منهما تقطع رحمه، لأنه مظنة المنافسة بين الأختين، فيكون ذلك ذريعة لقطيعة الرحم، وهي مظنة غالبة. ولذلك كان الضابط في الأرحام، يعني ولذلك كان القول الراجح في الضابط في الأرحام الذين تجب صلتهم هم المحارم، وذلك بأنك لو افترضت أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لما حل له أن يتزوج بها، أخذا من هذا المعنى. يعني لماذا نهي عن الجمع بين أختين؟ لأن هذه يؤدي قطيعة الرحم. لماذا نهي عن الجمع بين مرأة وعمتها وبين مرأة وخالتها؟ لأن هذه يؤدي قطيعة الرحم. فهذا يدل على أن صلة الرحم مع هؤلاء الأقارب واجبة، فيكون المحارم الذين تجب صلتهم الوالدان وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات فقط، هؤلاء هم الذين تجب صلتهم، وما عدا ذلك من الأقارب تستحب صلتهم. ولذلك لم يرد النهي عن الجمع بين بنات العم. لو أن رجلا تزوج امرأة ثم تزوج ببنت عمها، جمع معها بنت عمها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، مع أن هذا أيضا قد يؤدي للقطيعة، لكن صلة الرحم هنا ليست واجبة. يعني لا يجب عليك أن تصل أبناء عمك وبنات عمك، لا يجب، وإنما يستحب ولا يجب. فلاحظ هذا المعنى الدقيق، أخذ يعني منه بعض المحققين أن الضابط في صلة الرحم هم المحارم، الذي لو افترضت أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لما حل له أن يتزوج بها. هذا أرجح الأقوال التي قيلت في ضابط صلة الرحم، وأخذه العلماء من هذا المعنى. لا لا، يعني هذا فضفاض واسع. لا، الضابط كما قلت لك، لو افترض أن أحدهما ذكر والآخر أنثى محل له يتزوج بها. طيب، وبين المرأة وعمتها أو خالتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، حتى ولو كان بالرضاع، حتى ولو كان بالرضاع. فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح، لكن لابد أن يكون ذلك معا، يعني بأن يقول مثلا الأب زوجتك ابنتي مثلا على مهر قدر كذا مثلا، يعني زوجه في عقد واحد فلا يصح. فإن جهل فسخهما حاكم ولإحداهما نصف مهرها بقرعة، يعني جهل الأسبق منهما فسخ القاضي العقدين ويكون لإحداهما نصف المهر بقرعة تجرى بينهما. طبعا هذه المسائل مفترضة أو نادرة. وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط، يعني تزوج بامرأة ثم تزوج بأختها يصح العقد الأول والثاني باطل. ومن ملك أختين أو نحوهما صح، وله أن يطأ أيتهما شاء، يعني اشترى أمتين أختين فيصح ذلك، لأن ملك اليمين يختلف عن النكاح. وقوله أو نحوهما يعني كامرأة وعمتها، يعني كأمة وعمتها وأمة وخالتها، فله أن يطأ ما شاء. فإذا وطئ إحداهما، قال المؤلف وتحرم الأخرى، يعني إذا وطئ إحداهما حرم عليه وطء الأخرى، لقول الله تعالى وأن تجمع بين أختين، حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء. فإن قال أنا أريد الأخرى، نقول إذا لابد أن الأولى تحرمها، إما بإخراج عن ملكك بأن تبيعها، أو بتزويج بأن تزوج هذه الأمة، ثم بعد ذلك تطأ الثانية بعد الاستبراء بحيضة. ثم قال المصنف رحمه الله ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها. إذا وطئ امرأة بزنا ثم بعد ذلك مثلا بعد مدة بعد 10 أيام أراد يتزوج بأختها وأخت المزني بها، يقول المؤلف لا يجوز هذا حتى تنقضي عدة المزني بها. وهكذا لو وطئ امرأة وطأ شبهة ثم أراد أن يتزوج بأختها أو بعمتها أو بخالتها ليس له ذلك حتى تنقضي العدة. قال: ووطئها إن كانت زوجة أو أمة، يحرم كذلك أن يطأها إن كانت زوجة أو أمة له حتى لا يجمع في الوطئ بين أختين أو بين مرأتي وعمتي وبين مرأتي وخالتها. وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطئ. يعني هذه مثلا زنى بامرأة ثم بعد ذلك أراد يتزوج فقط ثلاث، لا يتزوج أربع حتى تنقضي عدة المزني بها، هذا مقصود المؤلف. وهكذا أيضا الموطوءة بشبهة. وليس لحر جمع أكثر من أربع، وهذا بالإجماع. ولما أسلم غيلان الثقفي وعنده 10 نسوة قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعا وفارق سائرهم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 نسوة، هذا خاص، أحسنت، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص، منها أن له أن يتزوج بأكثر من أربع، ومنها أيضا أنه المرأة يجوز أن تهب له نفسها من غير مهر، امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، أن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فله خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من خصائصه. ولا لعبد جمع أكثر من 2، قلنا القاعدة أن العبد على النصف من الحر، كذلك أيضا بالنسبة للزواج لا يجمع أكثر من 2، وهذا مروي عن عدد من الصحابة. ولمن نصفه حر فأكثر جمع 3، يعني مبعض 3 نسوة، 2 بنصفه الحر وواحدة بنصفه الرقيق. ومن طلق واحدة من نهاية جمعه، من نهاية جمعه يعني 4، نهاية جمع الرجل 4، حرم نكاحه بدلا حتى تنقضي عدتها. يعني هذا رجل عنده 4 زوجات، طلق واحدة، ليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة. وهذه من المسائل التي يلغز بها، يقال متى يعتد الرجل، متى يعتد الرجل؟ نقول هذا، نقول يعتد في، طبعا القول بأنه يعتد تجوزا في العبارة، إذا كان عنده 4 زوجات وطلق واحدة فهنا ليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة. وإن ماتت فلا، يعني إن ماتت عندها، هذا رجل عنده 4 زوجات وماتت واحدة، هل يلزمه أن ينتظر؟ يجوز أن يتزوج في نفس اليوم الذي ماتت فيه هذه الزوجة لو أراد. فيعني الوفاة غير الطلاق، الطلاق له عدة، فهنا يجب عليه أن ينتظر عدة هذه المطلقة. أما لو ماتت فلا يلزمه الانتظار. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل. وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها، قول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلو أن رجلا زنى بامرأة وأراد أهلها الستر قالوا نعقد لك عليها، لا يجوز حتى يتحقق أمران. الأمر الأول أن تتوب، لا يجوز يتزوج بها وهي زانية لم تتوب. والأمر الثاني انقضاء عدتها، فإن كانت حاملا من الزنا فلا بد من الوضع، وإن كانت ليست حاملا لا بد من انقضاء 3 قروء، 3 حيضات. فإذا تابت، فإذا تحقق هذان الأمران، تابت وانقضت عدتها وتاب الزاني أيضا، حل له أن يتزوج بها. وقد جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. وجاء في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحا، يعني حاملا قد قربت ولادتها، قال: لعل صاحبها ألم بها، كان قد وطئها وكانت حاملة مسبية قبل الاستبراء، وطئها قبل الاستبراء. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره، صلى الله العافية. هذا يدل على شدة المسألة، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. رواه مسلم، يعني لأن هذا الرجل وطئها في العدة وهي لا زالت، يعني والمسبية لا بد من الاستبراء بحيضة وهي لا زالت هي حامل، فكيف يطأها وقد تتأخر ولادتها أشهر، فيحتمل أن يكون هذا الحمل من السابق، ويحتمل أن يكون من هذا الذي قد وطئ. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا وقال هذه المقولة العظيمة: لقد هممت وأن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره. هذا يدل على أنه ينبغي يعني بل يجب الاحتياط في مسائل الأبضاع ومسائل الفروج، لأن أمرها عظيم عند الله عز وجل. ولذلك لاحظ تشديد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، مع أن هذا الرجل إنما وطئ أمه لكنه وطئها قبل الاستبراء. وذهب بعض العلماء إلى أن المزني بها الحامل من الزاني، الحامل من الزاني، أنها لا يشترط انقضاء عدتها، لأنها إنما حملت من مائه، فيجوز أن يعقد عليها وهي حامل إذا كانت حملت منه، إذا كانت حملت منه. يعني هذا رجل زنى بامرأة وحملت من الزاني، فذهب بعض العلماء أنه يجوز له أن يعقد عليها وهي حامل لأن الحمل منه ومن مائه، وهذا هو مذهب الحنفية. وقول الجمهور أحوط، قول الجمهور أحوط في هذه المسألة. وعلى كلا القولين لا بد من التوبة، لا بد من التوبة من الزاني ومن المزني بها. قال: وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بالإجماع لقول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقد دلت السنة على أن المراد بذلك العقد والوطء، فلا يكفي العقد. قد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة قرظي طلق امرأته طلاقا بائنا، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، فكأنها حنت لزوجها لرفاعة، تريد أن ترجع لرفاعة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت من عيب في عبد الرحمن. قالت: يا رسول الله، إنه ليس معه إلا هدبة مثل هدبة الثوب، وأخذت بهدبة من جلبابها. فقال أبو بكر: انظروا إلى هذه لا تستحي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وسمع. وهذا يدل على أنه يوجد بعض النساء جريئات، يعني تقول بهذا الكلام بحضرة رجال. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني أنك هي أرادت أن تأتي بهذه الحيلة لكي ترجع لزوجها الأول، لكن أخطأت في الفهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا، لابد أن عبد الرحمن يطأك، عبد الرحمن بن الزبير، فإذا لم يحصل الوطء فإنك لا تحلين لرفاعة حتى لو طلقك عبد الرحمن بن الزبير. ومثل هذه القصة العادة أنها تنتشر، وبالفعل انتشرت في المدينة. فسمع بذلك عبد الرحمن بن الزبير فأتى مسرعا ومعه ابنان له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذان؟ قال: ابناي يا رسول الله. فقال له: ما أشبه بك من الغراب بالغراب. وشبهانه، وهذا يدل على قدرتي على الوطء. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام بأنها كاذبة. قال عبد الرحمن: يا رسول الله، كذبت، أني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد أن ترجع إلى رفاعة. فيعني عبد الرحمن أيضا أراد أن يدافع عن نفسه. فهذه القصة تدل على أنه لا بد أن يطأها الثاني، أن ينكح نكاح رغبة ويحصل الوطء أيضا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. قال: وسيأتي إن شاء الله، سيأتي الكلام عن هذه المسألة أيضا يعني بعد قليل، سيأتي الكلام عنها في فروع أخرى. قال: والمحرمة حتى تحل من إحرامها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا يخطب. وبناء على ذلك، لو أن امرأة لم تطف طواف الإفاضة أو لم تطف طواف العمرة أو أنها أفتيت بعدم صحة طوافها لأي سبب ثم تزوجت عقد عليها، فإن النكاح غير صحيح. أو أن الرجل أفتي بأن طوافه الإفاضة أو طواف العمرة غير صحيح، أو أنه لم يطف طواف الإفاضة أو طواف العمرة ثم تزوج، فإن زواجه غير صحيح. وأذكر مرة في الحج أن رجلا استفتى المشايخ وأفتوه بأن طواف الإفاضة غير صحيح، إما أنه لم يأتي به أو أنه كان فيه إشكالا، وبقي 13 عاما لم يحج بعدها. وتزوج خلال هذه الفترة وأنجب، فأفتاه المشايخ بأن لابد يجب عليه أن يجدد عقد النكاح، وما أتى والوطوط شبهة لا إثم عليه فيه، والأولاد أولاد شرعيون، لكن أفتوه بأنه يجب عليه أن يجدد عقد النكاح، لأنه لما تزوج كان محرما لكونه لم يأتي بطواف الإفاضة. هذه مسألة يعني من المسائل المهمة والمسائل الكبيرة والتي فيها خطورة. فإذا لم يأتي الإنسان بطواف الإفاضة أو طواف العمرة رجلا كان وامرأة ثم تزوج خلال هذه الفترة، فيكون الزواج غير صحيح، يكون زواجه غير صحيح. والمسلمة على الكافر، المسلمة لا يجوز أن تتزوج بالكافر مطلقا حتى لو كان كتابيا بالإجماع، وهذا بالإجماع قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقوله فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. والكافرة غير كتابية على المسلم، لا يجوز للمسلم أن يتزوج بكافرة غير كتابية كالبوذية مثلا والوثنية والهندوسية، لا يجوز. وأما الكتابية يعني اليهودية والنصرانية يجوز بالإجماع لقول الله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لا بد أن تكون أيضا محصنة عفيفة، لا بد أن تكون هذه الكتابية عفيفة، فإن كانت ممن يتخذ أخدان لا يجوز يتزوج بها، لكن لا بد أن تكون عفيفة. وقد روي عن ابن عمر المنع من نكاح الكتابية، لكن لعل هذا يعني من باب النصيحة، كان بعض الصحابة ينصح بعدم نكاح الكتابية، لكن لا قول لأحد مع قول الله، فالله تعالى هو الذي أباح نكاح الكتابيات، لكن كان يعني بعض الصحابة وبعض السلف ينصحون بعدم الزواج من الكتابية لأنها ستتولى تربية أولاد الإنسان. وكما يعني روي عن عمر كيف يتزوج امرأة تقول إن عيسى ربها وتأتي بالصليب في بيته، يعني فكانوا ينصحون على سبيل النصيحة بعدم الزواج من الكتابية، لكن من حيث الحكم الشرعي لا قول لأحد مع قول الله، يجوز الزواج من الكتابية إذا كانت عفيفة بالإجماع. نعم، حتى لو كانت، لا إذا كانت تنتسب لأمة يهودية أو نصرانية فهي كتابية، لأن أيضا أهل الكتاب وقت نزول القرآن يقعون في الشرك الأكبر، قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك أباح الله تعالى لنا طعامهم وأباح نساءهم، فما دام تنتسب لأمة يهودية أو نصرانية فهي من أهل الكتاب. نعم، الملحد الملحدة لا يجوز يتزوج بها، لا يجوز لأنها تعتبر يعني كافرة وليست من أهل الكتاب. ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح الأمة ولو مبعضة إلا إن عدم الطول وخاف العنت، وهذا بنص الآية كما في قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، يعني لم يستطع المهر مهر أن ينكح المحصنات يعني الحرائر المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات، يعني ليس له يتزوج بالأمة إلا إذا كان لا يستطيع مهر الحرة. ثم ذكر الله تعالى شرطا ثانيا وهو ذلك لمن خشي العنت منكم، العنت ما معنى العنت؟ يعني الزنا. فذكر الله تعالى شرطين لجواز زواج الحر بالأمة، الشرط الأول أن يعدم مهر الحرة لقوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، الشرط الثاني أن يخاف على نفسه الزنا لقوله ذلك لمن خشي العنت منكم. ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية أو الغرور، يعني لا يكون ولد الأمة التي ينكح حرا إلا في موضعين، الموضع الأول أن يشترط الزوج حرية ولده من الأمة على مالك الأمة، والشرط الثاني أن يغر الزوج بالأمة بأن يظنها حرة فيتبين أنها أمة فيكون ولده حرا، أما السيد فولده منها يعتبر حر. وإن ملك أحد الزوجين الآخر، طبعا هذه مسائل الرق الآن نحن نتكلم عنها من ناحية نظرية، انقرض الرق في العالم أصبح مجرما دوليا وأيضا ممنوعا في جميع دول العالم بلا استثناء ولا وجود لها الآن، وما يقال في بعض الدول من وجود الرق فهو رق غير شرعي، لا يعلم أن هناك رق شرعي اليوم على ظهر الأرض. وإن ملك، لكن قد يستفاد منها في مسائل فقهية أحيانا يستفاد، مثل مثلا في جناية الرقيق مع سيده، استفاد منها العلماء المعاصرون في الشركات ذات المسؤولية محدودة، يعني قد يستفاد منها في في في بعض النوازل وبعض المسائل المعاصرة، فلا يقال أنه ليس فيها فائدة، فيها فوائد. وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضهم فسخ النكاح، إذا ملك أحد الزوجين الآخر إما بشراء أو هبة أو إرث فإن النكاح ينفسخ. فلو كان الزوجان رقيقين ثم أعتق أحدهما، فالذي أعتق اشترى الزوج الآخر، فالنكاح ينفسخ مباشرة. وعلل الفقهاء لذلك، قالوا لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض فلا تجتمع. ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة، يعني كجمع بين امرأة يحل له نكاحها وامرأة أخرى لا يحل له نكاحها، يصح في المباحة ولا يصح في المحرم، وهذا ظاهر. ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك، ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك، لأنه إذا حرم النكاح لكون الطريق للوط فالوطء نفسه أولى بالتحريم، إلا الأمة الكتابية. الأمة الكتابية يحرم نكاحها لكن لا يحرم وطؤها بملك اليمين. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الشروط في النكاح. الشروط في النكاح هي ما يشترط أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض. والشروط يمكن أن تكون من الزوج ومن الزوجة، لكن جرت عادة الناس أن الذي يشترط من؟ الزوج أو الزوجة؟ الزوجة. الزوجة هي التي تشترط على الزوج، ونادرا أن الزوج يشترط على الزوجة. هل سمعتم أن زوج اشترط على زوجته؟ نادر، مع أنه شرعا يجوز للزوج أن يشترط على زوجته، لكن واقعا الواقع أن الزوجة هي التي تشترط الشروط على الزوج. نعم أي نعم، لكن ما سمعنا، يعني يندر أن نسمع أن زوج اشترط على زوجته شروطا، لكن لو أراد الزوج أن يشترط له ذلك فكل من، لأن هذا عقد، الزواج عقد، فما دام عقدا لكل من الطرفين يشترط على الآخر ما يريد مما له فيه مصلحة، فكما أن الزوجة لها أن تشترط أيضا للزوج أن يشترط. وشروط النكاح والشروط في النكاح بينهما فروق، مثل شروط البيع والشروط في البيع، شروط الوقف والشروط في الوقف. فمن من من هذه يعني لاحظ الفروق تتشابه مع الفروق ما بين شروط البيع والشروط في البيع. فمن الفروق، الفرق الأول أن شروط النكاح من وضع الشارع مثل ما قلنا في شروط البيع، بينما الشروط في النكاح من وضع العاقد. الفرق الثاني أن شروط النكاح تتوقف عليها صحة النكاح مثل ما قلنا في البيع، أن شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، بينما الشروط في النكاح لا تتوقف عليها صحة النكاح وإنما لزومه. أيضا شروط النكاح لا يمكن إسقاطها، أما الشروط في النكاح فيمكن ممن هي له. أيضا شروط النكاح كلها صحيحة، بينما الشروط في النكاح منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد كما سيأتي. والأصل في الشروط الصحة ووجوب الوفاء بها، ولهذا لو اختلف في شرط هل هو صحيح أو غير صحيح نرجع للأصل، نقول الأصل أنه صحيح، ويلزم من قال إنه غير صحيح الدليل. طيب، الشروط المعتبرة هي ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبل العقد، أما ما كان بعد العقد فلا يكون لازما، لأن النكاح ليس فيه خيار. مثلا لو تم عقد النكاح وفي اليوم الثاني أتت الولي الزوجة وقال للزوج نريد أن نشترط شروطا، فاتنا أمس أن نشترط شروط، هل يصح؟ ما يصح، يكون التفاهم تفاهم نعم، لكن كشرط لا يصح. في صلب النكاح أو في صلب العقد يعني عند الإجابة أو القبول، بأن يقول مثلا زوجتك ابنتي فلانة على أن تسكنها في بيت مستقل مثلا، وعلى مثلا أن تكون وظيفتها لها، وعلى كذا وكذا، هذا معنى في صلب النكاح. أو قبل النكاح بأن يكتب في عقد النكاح ويتفاهم عليه، ثم بعد ذلك يكون إجابة القبول. وعادة الناس اليوم أن الشروط تكون في صلب النكاح أو قبل النكاح، قبل النكاح يتفاهمون عليها وتكتب في الوثيقة، ثم بعد ذلك يكون الإجابة والقبول. فإذا عندنا في صلب النكاح يصح، قبل النكاح يصح، بعد النكاح لا يصح. يشترط بعد العقد، لا ليس له ذلك، لأنه ليس في النكاح خيار. قال: وهي قسمان، صحيح وفاسد. ثم إن الفاسد ينقسم أيضا إلى قسم يبطل النكاح وقسم لا يبطل كما سيأتي. صحيح لازم للزوج، بدأ المؤلف بالشروط الصحيحة، وضابط الشروط الصحيحة ما لا ينافي مقتضى العقد ولم ينهى عنه الشارع أو يبطله، هذا هو الضابط. لاحظ أنه هو نفس الضابط في الشروط الصحيحة في البيع. قال: فليس له فكه، ليس يعني فك من اشترط عليه زوجته الشروط الصحيحة إلا إذا طلقها، لأنه بزوال العقد يزول ما هو مرتبط بذلك. هل يجب الوفاء بالشروط؟ عند الجمهور أنه يستحب ولا يجب. القول الثاني أنه واجب، اختاره ابن تيمية رحمه الله جمع المحققين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط ما استحللتم به الفروج، إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ثم مثل المؤلف بأمثلة. طبعا إذا قلنا بوجوب الوفاء فمعنى ذلك أن من شرط هذا الشرط، يعني الزوجة إذا شرطت هذا الشرط يكون لها حق طلب الفسخ من غير عوض، هذه فائدة الشروط. مثلا اشترطت عليه أن يسكنها في بيت مستقل فلم يفعل فتطلب الفسخ من غير عوض، بينما لو لم تشترط هذا الشرط لم يكن لها ذلك إلا بعوض وخلع. مثل المؤلف للشروط الصحيحة قال: كزيادة مهر، يعني بأن يكون مثلا مهر المثل في بلدها كذا وتشترط زيادة على ذلك المهر، فهذا شرط صحيح. أو نقد معين، تشترط الزوجة مثلا يكون المهر بعملة معينة، أو ألا يخرجها من دارها أو بلدها، بأن تبقى مثلا في بيت والديها لكون والديها مثلا يحتاجان لها ونحو ذلك، أو تبقى عند أولادها كلها أولاد فلا يخرجها من دارها أو من بلدها، وهذا من بلدها كان الناس قديما يشترطون هذا الشرط بأن تبقى في بلد أهلها، هذا كله يعني شرط صحيح. أو ألا يتزوج عليها، إذا شرطت الزوجة على الزوج ألا يتزوج عليها فهذا شرط صحيح على المذهب، لأن لها غرضا صحيحا فيه، فإن كونها تعيش مع زوجها منفردة هذا من أعظم مصالحها، ووجود ضرة لها تتشارك معها في زوجها، فهذا يفوت عليها هذه المصلحة. وقال بعض العلماء إن النكاح صحيح والشرط باطل، لكن الصواب هو ما ذهب إليه المؤلف، لأنه شرط صحيح للمرأة فيه غرض، للمرأة فيه غرض. وأما القول بأن هذا الشرط يؤدي إلى تحريم ما أحل الله للزوج من التعدد فهذا غير صحيح، إذ أن الزوج يجوز له أن يعدد، لكن فائدة المرأة من اشتراط هذا الشرط أن الزوج لو عدد فيكون لها حق الفسخ فقط من غير أن تبذل عوضا، وليس معنى هذا أن الزوج يحرم عليه أن يتزوج عليها. فعلى ذلك نقول هذا شرط صحيح، فالذين قالوا شرط غير صحيح انطلقوا من منطلق أن هذا فيه تحريم ما أحل الله، لكن هذا غير صحيح، ليس في هذا تحريم ما أحل الله، بل الزوج له أن يتزوج حتى لو شرطت عليها لا تزوج عليها، لكنها تستفيد من هذا الشرط أنه لو تزوج عليها فلها أن تطلب الفسخ من غير بذل عوض. انتبه لهذه المسألة، مسألة دقيقة، إذا تزوج عليها لا أن تطلب الفسخ من غير أن تبذل عوضا، لكن ليس معنى ذلك أن الزوج لا يتزوج عليها، له أن يتزوج. نعم لها حق الفسخ إذا علمت. نعم لا، إذا قال يجب الوفاء به يعني يجب أن ينفذ طلبها في طلب الفسخ، هذا هو المقصود. أي نعم نعم. قال: أو لا يفرق بينها وبين أبويها، هذا شرط صحيح إذا أرادت أن تسكن مع أبويها ورضي بذلك، أو أولادها، هذا أغلب ما يكون في المرأة التي لها أولاد تشترط أن تبقى مع أولادها، هذا شرط صحيح، أو أن ترضع ولدها إذا كان لها ولد من زوج سابق واشترطت أن ترضع ولدها، هذا شرط صحيح، أو يطلق ضرتها. يعني هل هذا على رأي المؤلف شرط صحيح أو غير صحيح؟ على رأي المؤلف، على رأي المؤلف صحيح، لأنه قارن بالشروط الصحيحة. فمؤلف يقول انه شرط صحيح، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وقالوا لأنه شرط لها فيه فائدة ولا ينافي مقتضى العقد. والقول الثاني أن هذا الشرط باطل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها، فإنما لها ما قدر لها. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح، وهو صريح الدلالة، لا يحل يعني يحرم، يحرم على المرأة أن تسأل طلاق ضرتها. وهذا هو القول الراجح، أنه لا يجوز للمرأة أن تشترط طلاق ضرتها. والقول بأن هذا شرط صحيح هذا قول ضعيف، لأن الحديث صريح وصحيح وهو في البخاري، وصريح الدلالة في التحريم. لا يحل، هل هناك أصرح من هذا؟ لا يحل لامرأة أن تشترط، لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها، هذا صريح في التحريم. يعني قول بجواز أو بصحة هذا الشرط هذا قول ضعيف، والصواب أن هذا الشرط شرط باطل، وأن المرأة تأثم لو اشترطت طلاق ضرتها. وابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه المسألة قال: فإن قيل ما الفرق بين هذا وبين اشتراطها ألا يتزوج عليها حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ ثم أجاب عن هذا السؤال قال: الفرق بينهم أن في اشتراط طلاق الزوجة يعني طلاق الضرة من الإضرار بها، يعني من الإضرار بضرتها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها، شماتة الأعداء أحيانا أشد من ألم المصيبة، خاصة بالنسبة للمرأة، ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها. يعني اشتراط ألا يتزوج عليها ليس مخصوصا بامرأة معينة، هي اشترطت ألا يتزوج عليها وشرط صحيح، لكن إذا اشترطت طلاق امرأة معينة هذا فيه إضرار عظيم بها. ففرق بين مسألتين، فإذا اشترطت ألا يتزوج عليها هذا شرط صحيح، اشترط طلاق ضرتها نقول شرط غير صحيح. قال: فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي. هذه فائدة الشروط، أنه إذا لم يفي الزوج بها كان لها الفسخ، ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم. يعني لا يسقط هذا الشرط الذي اشترطته الزوجة إلا إذا أسقطته بتصريح أو بتمكين مع العلم، يعني إذا مكنته من نفسها مع علمه بعدم الوفاء بالشروط، فيسقط الشرط مباشرة، لأن بهذا التمكين تكون قد رضيت بإسقاطه. ثم انتقل المؤلف للكلام عن الشروط الفاسدة، وكما ذكرنا هي نوعان: نوع يبطل النكاح ونوع لا يبطل النكاح. ابتدأ بالقسم الأول قال: والقسم الفاسد نوعان: نوع يبطل النكاح وهو أن يزوجه، ابتدأ المؤلف بالشغار، أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، هذا تعريف الشغار، يزوجه مولية كابنته أو أخته، على يزوجه الآخر مولية كابنته أو أخته ولا نكاح ولا مهر بينهما، يسميه بعض العامة نكاح ماذا؟ نكاح البدل. وسمي شغارا لأنه يعني من كلمة شغر المكان، شغرا يعني خلا، وكان مكان شاغر، وظيفة شاغرة يعني خالية، مادة شغرة تدل على الخلو، وسمي بذلك لخلوه عن العوض. وقيل سمي شغارا لقبحه تشبيها بالكلب الذي يرفع رجله حين يبول، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. والتفسير الذي فسره المؤلف به جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير الصداق، وينكح أخت الرجل وينكح أخته بغير الصداق. لكن الصحيح أن هذا من كلام نافع وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد جاء في بعض الروايات مرفوعا، لكن هو من كلام نافع وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام. وأيضا يعني بهذا الشرط يكون قد طلب النكاح بفرج موليته وليس بماله، والله تعالى يقول: أن تبتغوا بأموالكم. والصداق هو للمرأة وليس للولي، فكأنه استغلال من الولي لموليته في قضاء مآربه. ثم أيضا هذا فيه خلاف لمقتضى الأمانة، الولي أمين على موليته فليس له أن يستغلها لتحقيق مآربه الخاصة ويتعامل مع موليته كأنها سلعة من السلع. فإذا لم يكن بينهما صداق فهذا هو الشغار. أما إذا كان بينهما صداق كأن يزوج ابنته بشرط أن يزوجه الآخر ابنته وكل منهما دفع صداقا، أو يزوج أخته بشرط أن الآخر يزوج أخته وكل منهما دفع صداقا، فهل يكون شغارا؟ المذهب أنه لا يكون شغارا، والقول الثاني أنه يدخل في معنى الشغار ولا يصح حتى لو كان بينهما مهر. وهذا رواية في المذهب اختار ابن تيمية واختار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله على الجميع، وهو القول الراجح أنه لا يجوز حتى لو كان بينهما مهر، وذلك لما جاء عند أبي داود وأحمد أن العباس ابن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن ابن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان قد جعل صداقا، فبلغ ذلك معاوية فكتب معاوية إلى مروان أن يأمره كتب معاوية إلى مروان بالتفريق بينهما، وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بمحضر من الصحابة فكان كالإجماع من الصحابة على ذلك. وعلى ذلك نقول إنه إذا شرط أن يزوجه موليته فيكون هذا شغارا سواء كان بينهما صداق أو لم يكن بينهما صداق، ما دام أن هذا الشرط موجود فلا يصح النكاح. نعم هذا هو قول الراجح. نعم أما إذا لم يكن بينهما صداق فبالإجماع، لكن إذا كان بينهما صداق محل خلاف، والقول الراجح أيضا أنه يكون من الشغار، لأن هذا كما ذكرنا هو المأثور عن الصحابة، وعمر ومعاوية كتب بالتفريق بينهما، وكان هذه القصة اشتهرت فكانت كالإجماع. ولو اختلف ما دام في الشرط لا يجعل بينهما شرط، لا يقول لا أزوجك ابنتي إلا بشرط أن تزوجني ابنتك، أو يجعل مضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، يعني لو أراد أن يحتال ويقول نحن لا نخرج عن صورة الشغار فيشترط ويجعل دراهم معلومة مع هذا الشرط فإن هذا لا يصح، أو يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها، هذا نكاح المحلل، نكاح المحلل، وهذا نكاح المحلل نكاح فاسد، وصورته يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها، يعني هذا رجل طلق امرأته ثلاثا وأتى لصديقها، أو أن الصديق أتى من نفسه قال سوف أتزوج زوجتك لمدة أسبوع ثم أطلقها فتعتد ثم تحل لك، لا يجوز، هذا نكاح المحلل، وقد أجمع العلماء على تحريمه، وجاء في حديث ابن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وجاء في حديث عقبة ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال هو المحلل، لعن الله المحلل ومحلل، وإن كان في سنده مقال لكن له شواهد وطرق. فهذا المحلل يسمى التيس المستعار فلا يجوز. أو ينويه بقلبه، يعني ينوي الزواج الثاني، يعني ينوي الزوج الثاني الطلاق بقلبه بأن تكون مبادرة من هذا الزوج. هذا الرجل رأى أن صديقة طلق امرأته ثلاثا وعنده منها أولاد وحزن عليها وهو يريدها، فذهب وتزوجها وينوي أن يطلقها لأجل أن يحلها لصديقه، هذا لا يجوز، هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. ولهذا جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوج أخ له من غير أن يأمره بذلك ليحلها لأخيه، هل تحل الأول؟ قال ابن عمر لا إلا نكاح رغبة، لا إلا نكاح رغبة، يعني لا بد أن الثاني ينكح نكاح رغبة. كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يتفق عليه قبل العقد، وهذا من باب أولى، إن اتفق مع هذا الرجل عليه تزوجها ثم يطلقها فهذا لا يحل، يعتبر يعني داخل في صورة التحليل. لكن هناك صورة جازها جمهور الفقهاء، وهي أن المرأة هي التي تقصد التحليل أو وليها يقصد التحليل، ولا يقصد ذلك الزوج، إنما المرأة أو وليها. يقولون أن هذا يصح ولا يؤثر في العقد. ولذلك في قصة امرأة رفاعة التي أتت النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن ترجع لرفاعة، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها رغبتها أو نيتها الرجوع إلى رفاعة، لكن قال حتى تذوق عسيلتها ويذوق عسيلتك. وأيضا قال الموفق بن قدامة إن نية المرأة ليست بشيء، لأن العقد إنما يبطل بنية الزوج، لأنه هو الذي إليه، هو الذي بيد عصمة العقد، هو الذي بيد عصمة النكاح، وهو الذي إليه المفارقة والإمساك. أما المرأة فلا تملك رفع العقد، فوجود نيتها وعدمها سواء. فعلى ذلك لو أن المرأة هي التي نوت، هذه يعني هذا رجل طلق امرأته ثلاثا ومثلا لها منه أولاد، المرأة نفسها هي التي أرادت أن تبحث عن زوج لكي تتزوج به ثم يطلقها، فتزوجها هذا الزوج نكاح رغبة، تزوجها ونكح نكاح رغبة ثم طلقها، فإنها تحل لزوجها الأول، وإن كانت المرأة فعلت ذلك لأجل ذلك، لأن نية المرأة كما قال الموفق ليست بشيء، ليس بيدها عصمة النكاح وليس بيدها الطلاق. نعم، حتى ما تملك الفسخ بدون سبب، فالعصمة بيد الزوج. ممكن إذا وطئها ممكن أنها تطلب الخلع. المهم أنه إذا حصل هذا من الزوجة فعند الجمهور أنه يصح ولا يعتبر من صور التحليل المحرم. إذا كان الرجل يعلم الشيخ التحليل، أما الرجل لا. إذا كان يعلم نيته، إذا تواطأ معها لا يجوز، لكن إذا كان بمبادرة منها فيجوز. ولهذا أخذ بعض الفقهاء من هذا قاعدة، أو أخذوا من هذا، ولهذا أخذ بعض الفقهاء من هذا ضابطا فقهيا، فقالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن نكاح المتعة، قال ويتزوجها إلى مدة أو يشرط طلاقها في العقد بوقت كذا، يعني هذا النكاح المؤقت ويسمى نكاح المتعة، وهذا حرام بالإجماع، مثل أن يقول زوجتك ابنتي مدة شهر أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو نحو ذلك، هذا نكاح باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وقال الإمام تيمية رحمه الله الروايات المستفيضة المتواترة على أن الله حرم نكاح المتعة بعد إحلالها، والصواب أن نكاح المتعة إنما حرم عام فتح مكة ولم يحل بعد ذلك، ولم يحرم عام خيبر. وذكر الإمام القيم أن النهي أيضا لم يقع عام خيبر. وفي هذا رد على من قال من العلماء إن نكاح المتعة أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم، قالوا لا نعلم شيئا أبيح مرتين وحرم مرتين لنكاح المتعة، وهذا قول غير صحيح، وإنما نكاح المتعة كان مباحا ثم حرم عام فتح مكة وبقي محرما إلى قيام الساعة. وهذا أيضا لا يليق بالشريعة، أن شيئا يباح ثم يحرم ثم يباح ثم يحرم، لا يليق بالشريعة الإسلامية. فالصواب كما قال ابن تيمية وابن القيم والمحققون أهل العلم أن نكاح المتعة كان مباحا ثم حرم، كغيره من الأحكام الشرعية، يكون مباحا ثم يحرم أو محرما ثم يباح، لكنه يكون مباح ثم حرم ثم يباح ثم حرم، فهذا مبني على رواية ضعيفة. والصواب أنه إنما حرم عام فتح مكة مرة واحدة، كان مباحا ثم حرم وبقي تحريمه إلى قيام الساعة. فانتبه لهذه المسألة، لأن هناك مقولة لبعض العلماء أنه كان مباح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم، وقالوا لا نعلم أن شيئا أبيح مرتين وحرم مرتين لنكاح المتعة، هذا قول غير صحيح مبني على رواية ضعيفة غير محفوظة. قال أو ينويه بقلبه، يعني ينوي الطلاق بقلبه بوقت كذا، وهذا ما يسمى بالنكاح بنية الطلاق، أو يتزوج الغريب بنية الطلاق إذا خرج. فالنكاح بنية الطلاق يرى المؤلف أنه لا يصح لأنه شبيه بالمتعة، ويعني نكاح بنية الطلاق محل خلاف. الموفق من قدامة في المغني قال إن النكاح بنية الطلاق صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي، قال هو نكاح متعة. قال والصحيح، يقول الموفق الصحيح أنه لا بأس به ولا تضر نيته. لكن قال الإمام تيمية لا نعلم أحدا من أصحابنا يعني من الحنابلة ذكر أنه لا بأس به تصريحا إلا أبو محمد، فأبو محمد فقط هو الذي قال، ابن قدامة هو الذي قال بذلك. ونكاح بنية الطلاق يعني من أبرز من قال بصحته شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، ورجع في ذلك مرارا وتمسك برأيه، و يعني وجهة من أباحه قال إن النية غير مؤثرة في العقد، ولأن الرجل قد يتزوج المرأة بنية طلاقها ثم يرغب فيها. والقول الثاني أنه لا يجوز النكاح بنية الطلاق ولا يصح، وهذا هو القول الراجح وقد أقره المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، وهو الأظهر. ولما سئل الإمام أحمد عن النكاح بنية الطلاق قال هو شبيه بالمتعة، لا حتى يتزوجها على أنها امرأته. ووجه تحريمه وعدم صحته أن من يتزوج بنية الطلاق لا يخلو إما أن تعلم المرأة أو وليها بذلك أو لا تعلم، فإن علمت المرأة بأنه سيطلقها كان النكاح متعة، وإن لم تعلم كان غاشا لها. وأي امرأة سوية لا ترضى بأن رجلا يتزوجها وهو ينوي أن يطلقها، ففيه غش. إن علمت المرأة بأنه سيطلقها كان نكاح متعة، وإن لم تعلم كان غشا فلا يجوز. ثم أيضا في وقت الحاضر وسيء استخدام هذا النكاح من بعض الناس، حتى جعل يعني كالستار للزينة، وبعضهم يسافر ويتزوج عدة مرات، يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق، ويعبثون بأحكام الله عز وجل. قال أو يعلق نكاحها على أو يعلق نكاحها كزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها، يعني لا يصح التعليق في النكاح. وعندهم عند الحنابل وعند الجمهور أنه لا يصح التعليق العقود كلها، نحن رجحنا في كتاب البيوع جواز صحة التعليق البيع، لكن في النكاح حتى وين رجحنا صحة تعليق البيع إلا أنه في النكاح لا يصح التعليق، لأن النكاح عقد عظيم وسماه الله ميثاقا غليظا، فينبغي أن يحترم وأن يصان ويعظم ولا يعلق، لا يعلق بشيء. فالأقرب هو ما قرره المؤلف رحمه الله من أنه لا يصح النكاح مع التعليق. ثم انتقل المؤلف للكلام عن الشروط الفاسدة غير المفسدة للعقد، فقال الثاني لا يبطله، ومثل له بأمثلة كأن يشترط ألا مهر لها. إذا اشترط ألا مهر لها فالنكاح صحيح والشرط فاسد. والقول الثاني أنه إذا اشترط ألا مهر لها فإن العقد فاسد، وهذا مذهب المالكية اختاره ابن تيمية، وهو الأقرب والله أعلم، لأن الله تعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم، فقيد النكاح بابتغاء المال. وأيضا قال وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكح خالص ذلك من دون المؤمنين، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أن له يتزوج المرأة التي تهب نفسها بغير مهر، وهذا يدل على اعتبار المهر. والنصوص يعني كثيرة في اعتبار المهر من القرآن والسنة. فعلى هذا نقول إنه لا يصح اشتراط عدم المهر. أيضا في قصة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل، أيضا قال إن لم يكن لك بها حاجة زوجني، قال زوجتك بما معك من القرآن، دليل على اعتبار المهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ردد الرجل عدة مرات، قال هل عندك من شيء؟ قال لا، قال اذهب والتمس والخاتم من حديد فلم يجد، قال هل تحفظ شيئا من القرآن عن ظهر قلب؟ قال سورة كذا وكذا، قال زوجتك بما معك من القرآن. كون النبي عليه الصلاة والسلام يردده هذا الترديد، هذا يدل على اعتبار المهر. فالقول الراجح هو أن اشتراط عدم المهر أنه يفسد العقد. وبذلك يعلم خطأ بعض الناس الذين يقولون نزوج فلانا بدون مهر، هذا لا يصح، إنما بمهر قليل لكن بدون مهر لا يصح، أو بريال، بريال هذا كان بدون مهر مثل هذا، هذا خطأ، إنما يخفف المهر، يخفف المهر. أما كلمة بريال أو بدون مهر، بدون مهر هذا مفسد العقد، مفسد العقد. أحيانا قد يعني تأخذ العاطفة، يقول يعني هذا الزوج زوج طيب وأنا أريد أن أزوجه بدون مهر، لكن يقول لا بد من المهر، خذ مهر ولو قلوا ولو 1000 ريال، يعني ولو مبلغا يسيرا، لكن لا بد من المهر لأنه عقد، لأن النكاح عقد. نعم، تأخذ المهر ثم تتنازل، تتنازل به، لكن لا بد من المهر أن تبتغوا بأموالكم، فالمهر لا بد منه. نعم، طيب طيب، فإن قال قائل ما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة أنه يجوز عقد النكاح من غير تسمية المهر؟ نقول هنا في هذه المسألة يشترط عدم المهر، أما في المسألة الثانية المهر لا يسمى، المهر موجود لكنه لا يسمى، فإذا اشترط ألا مهر فلا يصح، أما إذا عقد النكاح من غير تسمية المهر فهذا يصح بالإجماع ويكون لها مهر المثل. أو لا نفقة، يعني ليس لها نفقة، يشترط ألا نفقة لها، أو لا مبيت لها، لا نفقة لها، إذا اشترط ألا نفقة لها فهذا أكثر ما يكون فيما يسمى بزواج المسيار، وهذا المصطلح زواج المسيار هذا يعني موجود عند دول الخليج لكن ليس معروفا بهذا المصطلح عند الناس في البلدان الأخرى، حسب ما ذكروا لنا في المجمع الفقهي يعني الفقهاء العالم الإسلامي من الدول الأخرى قالوا لا نعرف هذا النكاح، هذا موجود فقط لديكم في بلدان الخليج، وتسميته بالمسيار أورث نفورا من بعض الناس، وإلا يعني نكاح ما يسمى نكاح المسيار هو نكاح مكتمل الأركان والشروط، فيه ولي وشاهدان ومهر وجميع شروط نكاح وأركانه موجودة، إلا أن المرأة تنازلت عن بعض حقوقها، فتنازلت عن المبيت وعن السكن ونحو ذلك بتفاهم مع الزوج، فهو لا بأس به، وإن كان ليس هو الزواج المثالي المنشود، وربما يكون غير مقبول اجتماعيا عند بعض الناس، لكنه صحيح شرعا. أرأيت بعض الأنكحة قد تكون غير لائقة اجتماعيا، يعني زواج الرجل من خادمته أو زواج المرأة من السائق، إذا كان مكتمل الأركان والشروط بولي وشاهدين ومهر وبرضا الزوجين صحيح شرعا، لكنه غير لائق اجتماعيا. الحد الأدنى لإعلان النكاح وجود الشاهدين، إذا وجد شاهدان ففي إعلان، فالحد الأدنى هو وجود الشاهدين، فهو شرعا إذن عقد صحيح. فإن قال قائل إن نكاح المسيار فيه امتهان للمرأة فكيف نجيب عن هذا؟ نقول أصلا نعم نشترط رضاها، أصلا لا يتم أصلا لا برضاها، فإذا كان برضاها فليس فيه امتهان لها، بل أحيانا قد يكون فيه مصلحة، قد تكون هذه المرأة مثلا لها أولاد ولا تريد أن تنتقل لبيت الزوج، تريد أن تبقى في بيت زوجها، وهذا الزوج يتردد عليها من حين لآخر، ففي مصلحة للطرفين جميعا للزوج وللزوجة، أو أنها مثلا تريد أن تبقى في بيت والديها، المهم أنه قد يكون هناك ظروف للزوج أو للزوجة فيقبلان بهذا النوع من الأنكحة، فهو لا بأس به بشرط توفر الأركان والشروط، ومن أهمها الولي، الولي ووجود شاهدين، وجود الشاهدين هو الحد الأدنى لإعلان النكاح، ويكون فيه مهر ولو قليلا، لكن لا بد من المهر أيضا. طيب طيب، فيما يسمى بزواج المسيار، إذا شرط الرجل على المرأة ألا نفقة لها فهل هذا الشرط صحيح؟ نقول شرط غير صحيح حتى لو شرط عليه، لأن هذا من الشروط الفاسدة التي ذكرها الفقهاء، لاحظوا قول المؤلف أولى نفقتها، فهو شرط فاسد حتى لو شرط في زواج المسيار أو في غيره، ألا نفقة لها فهو شرط غير صحيح. نعم، لا ما يفسد الزواج، الشرط فقط باطل. أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها، هذا أيضا يعتبرون الشرط غير صحيح، إذا شرط المرأة أن يقسم لها أكثر من ضرتها، كان يكون لها أكثر من امرأة فاشترط عليها أن يبقى عندها ليلتين وعند ضرتها مرة واحدة ليلة واحدة، فيقولون هذا يعني فيه تعدل على أختها فيكون شرطا فاسدا لكن النكاح صحيح، أو أقل، يعني تشترط المرأة أن يقسم لها أقل من ضرتها، وهذا نادر، يعني العادة أن المرأة أن يكون فيه تنافس بين النساء تشترط مثل ضرتها أو أكثر، لكن تشترط أقل من ضرتها على سبيل الشرط هذا نادر. لكن يعني يقول المؤلف أن هذا الشرط غير صحيح، والقول الثاني أنه صحيح ولا مانع منه، أنها مجرد تفضل من هذه المرأة، تقول أنا لا أريد ليلة وليلة، أريد أن تكون عند ضرتي ليلتين وعندي ليلة واحدة، فما المانع من هذا؟ الصواب أنه شرط صحيح. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما يعني وهبت لها سودة ليلتها، لأن سودة تقدم بها السن وخشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن تبقى أم للمؤمنين في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، فوهبت ليلتها لعائشة. أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط. يعني هذا الرجل تزوج امرأة فاشترطت المرأة على الرجل أنه إن طلقها، نعم، أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق، يعني الرجل هو الذي اشترط، أو إن فارقها رجع الرجل عليها بما أنفق، فقال الرجل عند العقد إن طلقتك ترجعين لي جميع المهر وجميع ما أنفقت عليك، هذا شرط غير صحيح لأنه مناف لمقتضى العقد، لأن المرأة تستحق المهر بالعقد ويستقر بالدخول، والنفقة أيضا تستحقها بمجرد التمكين. نعم، هذه مسألة أخرى. طيب بس نريد نكمل هذا الفصل حتى نقف عند باب العيوب، حكم العيوب في النكاح. قال فصل: وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية. هذا الرجل اشترط أن تكون هذه المرأة مسلمة ثم تبين بعد ذلك أنها كتابية. هنا انتقل المؤلف الكلام عن شروط الرجل على زوجته، لاحظ هنا شروط الرجل على زوجته، فشرط أنها مسلمة فظهرت أنها كتابية فله الخيار لأنه قد غرر به، لأن المسلمة أعلى من الكتابية. أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة فاختل الشرط فله الخيار. أو شرط نفي عيب، عيب من العيوب اشترط أن لا يكون موجودا فيها، لأنه رأى مثلا أن أسرتها تنتشر فيها هذه العيوب فاشترط أن ما يكون في هذا العيب، ثم تبين فيها هذا العيب فله الخيار. فبانت بخلافه فله الخيار، وذلك لأنه شرط صفة مقصودة ففاتت فيثبت له خيار الفسخ. طيب ما فائدة قولنا للزوج الخيار؟ يعني للمرأة الخيار واضح، لكن للزوج الخيار، الفائدة أنه يعاد له المهر كاملا إذا كان قبل الدخول، أما إذا كان بعد الدخول فالمهر قد استقر بالدخول فيرجع على من غره، وسيأتي هذا في الدرس القادم إن شاء الله في عيوب النكاح. لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى، لأن ذلك زيادة خير، لو شرطها كتابية فبانت مسلمة فالمسلمة خير من الكتابية. ومن تزوجت رجل على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار، لأن الحرية أعلى من الرق، فلا خيار أن تبقى معها وتطلب الفسخ. وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها، إذا شرطت الزوجة صفة في الزوج كانت تشترط أن يكون شابا أو مثلا ذا نسب أو جميلا فبان على العكس من ذلك فلا فسخ، قالوا لأن هذه الأمور هي تراد في المرأة دون الرجل، والصحيح في هذه المسألة أن لها الفسخ وأن المرأة كالرجل في ذلك، بل إنها أولى بالفسخ من الزوج لأن الزوج بيده الطلاق، أما هي فتستفيد من, من, من, من هذا الشرط، فالصواب أن لها ذلك. قال: وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم. إذا كانت المرأة رقيقة وزوجها رقيق ثم بعد ذلك عتقت، عتق سيدها أو كاتبت سيدها، فلها الخيار بين أن تبقى مع زوجها الرقيق أو فسخ النكاح. والدليل هذا قصة بريرة مع زوجها مغيث، فإن بريرة لما عتقت خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين أن تبقى معه أو تفسخ النكاح، فاختارت الفسخ، فبلغ ذلك زوجها مغيث فذهب يمشي في الطرقات ودموعه تسيل على خديه يبكي، فذكروا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ يعني هذا من العجائب، الزوج يحب حبا شديدا ويتبغضه بغضا شديدا. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام بريرة وأشار عليها، قالت: يا رسول الله تأمرني أم تشير؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي به. فيعني قالوا كان هذا عجبا أن الزوج يحبها محبة شديدة وهي تكره كراهية شديدة. فدل هذا على أن المرأة إذا عتقت فلها الخيار بين أن تبقى مع زوجها الرقيق أو فسخ النكاح من غير حكم حاكم. قال فإن مكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها. واستدلوا برواية عند في حديث بريرة إن قربك فلا خيار لك، لكنها ضعيف. ولهذا قال بعض العلماء إن لها الخيار ما لم تعلم، فإن علمت ومكنته من الوط أو دواعيه سقط حقها في الخيار، وهذا هو القول الأقرب في هذه المسألة. ونقف عند باب العيوب في النكاح، وإن شاء الله كما ذكرنا يتوقف هذا الدرس إلى 11 من شهر جماد الأولى، استأنف معه الدرس بإذن الله في ذلك التاريخ، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، لا ما شاء الله خدمه ما يقارب ساعتين، بركة. أي نعم نعم، لا غير صحيح. إذا شرط الزوج ألا ترث الزوجة فهذا شرط غير صحيح، لأن الإرث حكم قهري يدخل في ملك الإنسان قهرا عنه. لو قال الإنسان لا أريد أن أرث، لا بد أن يرث ثم يهب ماله لمن يشاء، لكن الإرث حكم قهري. طيب نبدأ بالأسئلة المكتوبة. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يغير جلسته بعد السلام من صلاة المغرب والفجر حتى ينتهي من الأذكار الواردة؟ هذا قد روي في حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول الأمر في هذا واسع، فللإنسان أن يغير جلسته أو حتى يغير مكانه، المهم أنه يأتي بالأذكار. لدي عاملة غير مسلمة، هل يجوز أن تذهب معنا أنا والعائلة إلى المدينة؟ نعم يجوز. القول الراجح أن غير المسلمين ليسوا ممنوعين من دخول حرم المدينة، إنما هم ممنوعون من دخول حرم مكة فقط. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما المدينة فلم يرد شيء يدل على منعهم من دخول حرم المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت تفد إليه الوفود وفيهم غير مسلمين، وثمام بن أثال أتى وهو غير مسلم، ربط في سارية من سواري المسجد، ونصارى نجران أتوا وهم غير مسلمين ودخلوا الحرم، وأيضا اليهود كانوا موجودين في المدينة. فالقول الراجح أن غير المسلمين يجوز لهم دخول حرم المدينة، إنما ممنوعون من دخول حرم مكة فقط. هل الصناديق الاستثمارية تخرج الزكاة نهاية كل عام؟ الصناديق الاستثمارية عندنا في المملكة العربية السعودية لا تخرج الزكاة عن المشتركين فيها، وإنما إخراج الزكاة من مسؤولية المشتركين في هذه الصناديق. لهذا ينبغي التنبه والتنبيه لهذه المسألة، لأن بعض الناس يعتقد أن الصناديق الاستثمارية مثل الأسهم، الأسهم الشركات تخرج الزكوات عن المساهمين، وأما الصناديق الاستثمارية فلا تخرج البنوك عن مشتركين في الصناديق. البنوك لا تخرج الزكاة عن المشتركين في الصناديق، ولذلك من كان مشتركا في صندوق استثماري فعليه أن يخرج زكاة ما يخصه من ذلك الصندوق. كنت أصلي المغرب وفي الركعة الثانية دخل معي رجل مسافر ليصلي العشاء، فلما سلمت سلم معي، فهل صلاته صحيحة؟ هذه المسألة محل خلاف، والقول الراجح أن صلاته صحيحة، لأن صلاة المغرب ليست من الصلوات التي تقصر، هي صلاة ثلاثية، فالمسافر إذا دخل مع المقيم فيصلي معه ركعتين فقط، ما دام أن هذا المسافر دخل معك في الركعة الثانية معنى ذلك أنه سيصلي ركعتين فلا بأس بذلك. نعم، هذا الأخ الكريم يقول أنعم الله علي بقضاء حوائج الناس ولكني أعاني من ضعف الإخلاص في ذلك. قد يكون هذا من الوسواس، ولو افترضنا أن هذا صحيح فعليك أن تجاهد نفسك، أن تجاهد نفسك في إخلاص النية لله عز وجل وفي إخفاء العمل ما أمكن. ولكن أحيانا تأتي الإنسان وساوس أن من الشيطان الرجيم يريد أن يصد الإنسان عن هذا العمل الصالح، إذا رآه مقبلا على عمل صالح أتى يوسوس له بأن ليس عندك إخلاص وأنك مرائي وأنك كذا، فينبغي الإعراض عن هذه الوساوس وأن يستمر الإنسان في هذا العمل الصالح. كما ذكرنا أنه ليس دائما الإصرار بالعمل أفضل، قد يكون أحيانا إعلان العمل أفضل إذا كان في ذلك مصلحة راجحة من تشجيع الناس أو من الاقتداء به ونحو ذلك. هل الأفضل لإمام المسجد أن يصلي السنة الراتبة القبلية أو البعدية في المسجد من أجل يقتدي به غيره؟ الأفضل في النوافل أن تكون في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، سواء كان ذاك لإمام المسجد أو لغيره، الأفضل أن تكون في البيت. لكن لو صلىها في المسجد الأمر في هذا واسع، أما من حيث الأفضلية فالأفضل في السنن القبلية والبعدية أن تكون في البيت. نعم، لا، انتظار الصلاة للمأموم، أما الإمام فالسنة أن يأتي وقت الإقامة، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الجمعة يأتي وقت الخطبة، فالتبكير إنما مأمور به المأموم وليس الإمام أو الخطيب. لا، السنة الخطيب أن يأتي ويدخل مباشرة يصعد المنبر، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هناك هدي أكمل من هديه عليه الصلاة والسلام. يقول لماذا يتم تأجيل الدرس، لأن بعض الحاضرين يريدون الاستمرار؟ يعني هذا طريقتنا في الدرس منذ بدايته، هذا الدرس بدأ عام 1412، كم له 32 سنة، فيعني نراعي أحوال الطلاب، لأن أكثر الحاضرين من طلاب الجامعات، مراعاة لظروفهم، لأن من كان عنده اختبار أيضا يصعب عليه يجمع بين الدرس وبين الاختبار والمذاكرة، وأيضا الإجازة محل يعني مظنة عدم استقرار، وبعض الإخوة يريد أن لا يفوت الشيء من الدرس، وأيضا فترة راحة واستجمام أيضا، ومن لم يكن مرتبطا بدراسة لعله يراجع ما سبق في الدروس، فيعني هذا شيء وسط بين أن نستمر مباشرة فلا نتوقف، وبين أن يكون هناك تقطع كثير، يعني فقط التوقف فترة الاختبارات و الإجازات. هل الابن أن يطالب أباه بنفقته الواجبة؟ نعم، للابن أن يطالب أباه بنفقته، ولكن ليس له أن يطالبه بغير النفقة، بغير النفقة يعتبر عقوق وليس له أن يطالبه به، أما النفقة إذا قصر الأب فللابن أن يطالبه بها. ما حكم إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه؟ لا بأس بذلك، سداد الديون من الزكاة، سداد ديون الابن من الزكاة يجوز، إنما من غير الزكاة ليس للأب، نعم، سداد ديون الأب لزكاة ابنه يجوز، أما إعطاء الابن من الزكاة لغير سداد الديون فلا يجوز، لأن الأب مطالب بأن ينفق على ابنه من حر ماله وليس من زكاته، فليس للأب ولا للأم إعطاء أولادهما من الزكاة إلا لسداد الديون فقط، أما في غير سداد الديون فيعطونهم من حر أمواله وليس من الزكاة. وأما قول الأخ السائل الكريم دون بقية إخوانه، يعني هذا أولا سيعطيه من الزكاة، ثانيا هذه عطيه مرتبطة بحاجة، لأن هذا الابن عليه ديون وبقية إخوانه ليس عليهم ديون فلا بأس بذلك. يقول هناك من يشتغل بالجوال أثناء الدرس ويشغل من حوله، فلعلكم تنصحونه. نعم، من يحضر الدرس ينبغي أن يركز وأن يستفيد من الدرس وأن يلخص ما يستمع إما كتابة أو تسجيلا حتى يستفيد، ومجالس الذكر تشهدها الملائكة كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة تلتمس مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم، وفي آخر الحديث أن الله يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة يا رب إن فيهم فلان ليس منهم وإنما أتى لحاجة وجلس، فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس. ومجالس العلم هي من مجالس الذكر، ولذلك لو لم يكن من فائدة حضور الدروس إلا التعرض لمغفرة الله لكفى. الملائكة السيارة تحف بمجالس الذكر، والله تعالى يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، هذا فضل عظيم. ولذلك يعني الذي يحضر الدرس يمتاز بهذه الميزة عن الذين يتابعون الدروس عبر البث عن بعد، لأن بعض الإخوة يقول نكتفي بحضور الدرس عن بعد. نقول أنت على خير إن شاء الله، لكن لو حضرت لكان هذا أفضل، لأنك تتعرض لمغفرة الله عز وجل. أشهدكم أني قد غفرت لهم. نعم، الدروس الشرعية عموما في علوم الشرعية تدخل. ما ضابط النوم المبطل للوضوء؟ النوم المبطل للوضوء على القول الراجح هو النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور، بحيث لو أحدث هذا النائم لما شعر بذلك، هذا النوم يكون ناقضا للوضوء. أما النوم الخفيف وما يسمى بالنعاس الذي لا يكون معه مستغرقا ولا يزول معه الشعور ولو أحدث لأحس بذلك الحدث، فإنه لا يبطل الوضوء. فإذا النعاس والنوم الخفيف لا يبطل الوضوء، إنما الذي يبطل الوضوء النوم المستغرق. نعم، لو كان حتى على أي هيئة، على القول الراجح على أي هيئة. مقولة بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، هل ثبتت عن السلف؟ يعني هذه مقولة بعض الناس وليست على إطلاقها. الدنيا ليست بدار العدالة المطلقة، الدنيا فيها ظالم ومظلوم، وقد يبقى الظالم في الدنيا لا يعاقب، وإنما تؤخر عقوبته للآخرة، كما قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الدنيا ليست بدار عدالة مطلقة، ولذلك القاتل قد ينجو من العقوبة. وكلمة بشر القاتل بالقتل ولا بعد حين ليست مضطردة وليست على إطلاقها، إلا إذا كان مقصود القائل يعني ولو بعد حين يعني في الدار الآخرة، إذا كان كذلك فصحيح، لكن ظاهر إطلاق الناس يعني أنها في الدنيا، وهذا غير صحيح، لأن الدنيا ليست بدار جزاء، الدنيا فيها ظالم ومظلوم، دار العدالة المطلقة التي ليس فيها ظلم، وهي الدار الآخرة لا ظلم اليوم، هي التي يكون فيها العدل التام، حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، مع أنهن بهائم غير مكلفات، لكن إظهارا لتمام عدل الله عز وجل. ويقتص الناس ما بينهم بالحسنات والسيئات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأحيانا قد يفلت الإنسان من العدالة في الدنيا، لكن يبقى حسابه في الآخرة. بعض الناس ربما يفتن يعني بهذه المسألة، يقول نرى أناسا يظلمون و لا يعاقبهم الله عز وجل. نقول الدنيا ليست بدار عدالة مطلقة، الدنيا فيها ظالم ومظلوم، لكن كما قال ربنا سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. من أراد العمرة وسافر بالطائرة ومن أجل ألا يفوت عليه الإحرام قبل الميقات أحرم قبل الميقات بنصف ساعة، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، كونه يحرم قبل الميقات إحرامه صحيح، لكن الأفضل أن يحرم عند محاذاة الميقات، وإذا كان في الطائرة قبيل المحاذاة احتياطا، لأن الطائرة تسير بسرعة كبيرة جدا، تصل إلى 800 كيلو وربما تصل إلى 1000 كيلو في الساعة، ومساحة المواقيت صغيرة، قد تكون واد أو مساحة صغيرة، فالطائرة تقطعها في وقت وجيز، يعني الدقيقة الواحدة مؤثرة. فلذلك إذا احتاط وأحرم قبيل محاذاة الميقات كان هذا حسنا، لأنه لو تأخر دقيقة واحدة ربما يؤثر، لكن كونه يحرم قبل الميقات بنصف ساعة هذا خلاف الأولى، وإن كان هذا صحيحا. هل حلق الشارب من السنة؟ السنة الحث أو القص، أما الحلق فليس من السنة، ولم يرد في أي الروايات حلق الشارب، إنما الذي ورد ولم يرد في أي من الروايات لفظ حلق الشارب، إنما الذي ورد حف الشارب قص الشارب. ولهذا بعض العلماء يشدد في هذه المسألة، مثل الإمام مالك يقول وددت أن يؤدب من يحلق شاربه، وإن كان طبعا جمهور العلماء يرون أن حلق الشارب جائز، لكن السنة إما الحف أو القص، ولا يحلق شاربه بحيث يستأصل جميع شعر الشارب، هذا خلاف السنة. السنة إما الحف أو القص. نعم، لا، تطويل الشارب خلاف السنة أيضا، السنة حفه أو قصه. نعم نعم، خلاف السنة لكن لا يصل درجة التحريم. طيب، هناك الأسئلة كثيرة ولعن لا نريد أن نطيل عليكم، نؤجلها إن شاء الله إلى غد، غدا إن شاء الله نجيب عما تبقى من الأسئلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.